لا يمكن أن يكون تفاوضا مجديا، ينبغي أن يكون التفاوض من موقع الندية وفق مبادئ القانون الدولي. التفاوض الذي يتم تحت الضغوط سيؤدي إلى مصلحة الطرف الضاغط وخسارة وهزيمة الطرف المضغوط عليه، وهذا ما لا تقبل به إيران. التجربة واضحة، هناك تجارب مشابهة، رأينا ماذا اتفق بالنسبة لزيلينسكي أو آخرين في تفاوض